إلى الله تعالى لأنه قال الله أعلم، كما في قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ذلكم الله ربي بتقدير قل، قل ذلكم الله ربي، أو ذلكم الله ربي يكون حكاية بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذي هذه صفاته ربي لا آلهتكم التي تدعون من دونه والتي لا تقدر على شيء. ذلكم الله ربي الذي له هذه الصفات التي ذكرنا، عليه توكلت أي في أموري كلها، وإليه أنيب أي أرجع في المعاد، أي وإليه أنيب من الذنوب، أو إليه أنيب في الأمور المعظمة. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. هو الحقيقة العلامة الكثير رحمه الله تعالى هنا عقد فصلا طويلا جدا في قضية الحاكمية، وقد وفاء حقه، وهو تكلم هذا الموضوع في عدة مواضع من تفسيره المبارك أضواء البيان، لكن أنا سنرجعها إن شاء الله تعالى إلى بإذن الله إلى تفسير سورة الفتن سورة محمد صلى الله عليه وسلم. سنتجاوز عن هذا البحث الآن لنجمع كل المواضع في موضع ملاحظ ساعتها بإذن الله. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أي من جنسكم من البشر مثلكم أزواجا أي نساء، جعل لكم من أنفسكم يعني لا من جنس، لم يجعل الزوجات من جنس آخر، لأن المشاكلة والمناسبة والموافقة هي التي تورث المحبة والمودة والترحم. فلو أن الإنسي تزوج جنية مثلا لا يكون بينهما هذه المودة لتغاير النوع والجنس والأصل. لذلك امتن الله علينا بهذا أن جعل لنا من أنفسنا أزواجين أنفسنا، هذه المشاكلة وهذه المناسبة التي توجد المودة والرحمة. ومن الأنعام أزواجا، طيب جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ما أعرض أزواجا؟ أنا المقرون به، نعم. طيب إذا ما دام هو مقرون يعني المقرون به واحد، إذا جعل كل بمعنى إيه؟ ها؟ خلق، ما دام مقرون واحد يبقى جعل بمعنى إيه؟ خلق، وجعل الظلمات والنور، خلق، طيب جعل بمعنى طير بتكون لها مقرون، فهنا لأنها بمعنى خلق، جعل لكم يعني خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ومن الأنعام أي وخلق لكم من الأنعام أزواجا أي أصنافا مختلفة أو ذكورا وإناثا يزرعكم فيه أي يكثركم فيه. من الزرع، الزرع هو البث، يقال زرع الله الخلق يعني بثهم كثرهم. وكثر بيخلقكم، يزرعكم فيه أي يخلقكم فيه، في هذه الحالة تعود الهاء إلى الإيه؟ يخلقكم فيه، تعود إلى البطن أو إلى الرحم. وقال الزمخشري أي في هذا التفسير، يقول الزمخشري في تفسير جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن أنعامي أزواجا يذرأكم فيه، قلنا في الهاء تعود إلى البطن أو إلى الرحم أو تعود إلى التفسير، التفسير أي هذا التفسير، وهو أن جعل للناس والأنعام أزواجا حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل. والضمير في يذرأكم، يذرأكم يرجع إلى المخاطبين والأنعام، يذرأكم يعني المخاطبين بشر والأنعام، مغلبا فيه المخاطبون العقلاء على المغيب مما لا يعقل. فإن قلت ما معنى يذرأكم في هذا التدبير، وهل قيل يذرأكم به يعني بهذا التدبير، كنت جعل هذا التدبير كالمعدن كالمنبع والمعدن للبث والتكثير. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، يذرأكم فيه. قيل فيه استعارة للسببية يعني يذرأكم بسببه، كأن فيه مكان سببية يذرأكم فيه.

قوله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم من يطلب به؟ من إله غير الله يأتيكم به؟ معلش الاستفراد في العذر نلاحظ من كثير من الإخوة في القراءة القرآن الكريم غالبنا يقول يأتيكم به، لا به بالإنانة دي هذا غير صحيح، وهذا من أخطاء الشائعة حتى عند كثير من المقرئين به أو من، لا هي من وبه، والضابط الذي يضبط به الإنسان هذه الحروف بالذات الحروف المكسورة. تذكر وأنت في الحضانة أو في الابتدائي ماذا كانوا يعلمونك؟ آ إي أو دا إي بو، ولا تقول دا دي بو دي، إحنا بقى نقول يقرأكم به أو من، لا مين ودي، نقول ما مي دا دي، وهكذا الحروف المذكورة في القرآن الكريم. تذكر ما كنت تنطقه في الابتدائي من الضبط الحروف وانطق على يعني من والي يأتيكم به أي بما ذكر من سمعكم وأبصاركم وقلوبكم. واضح. فقال من إله غير الله يأتيكم به، به الهاء تعود له مفرد لكنها تعود إلى الإيه؟ هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. كتابه أيضا في الإشارة يعني ما مضى هو مثال في الضمير، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. كذلك في الإشارة قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، عوان بين ذلك أي بين ذلك المذكور من فارض وبكر. واضح. فذلك مفرد وإن كان تعود إلى الفرد والذكر المثنى. وقول عبد الله السهمي إلا للخير وللشر مدى، وكلا ذلك وجه وقبل أي كلا ذلك المذكور من الخير والشر. وقول من قال إن الضمير في قوله يزرعكم فيه راجع إلى الرحم، وقول من قال راجع إلى البطن، ومن قال راجع إلى الجعل المفهوم للجعل، وقول من قال راجع عن التدبير ونحن ذلك من الأقوال خلاف الصواب، خلاف الصواب. من أذرأكم فيه أي أذرأكم يكثركم في ظلم المذكور من الإيه؟ الرجال، من الذكور والإناث سواء كانت من الأدمين أو الأنعام. من كيف يذرأنا في فيه منها عن طريق الإيه؟ التنافس. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن جرير فيه وجهان، احدهما ان يكون معناه ليس كهو شيء، يعني كانك تقول ليس كالله شيء. لماذا؟ لان الله لا مثل له، لان الله لا مثل له. هذه من المواضع الخطيره جدا في القران الكريم والتي ينبغي ان تعطى حقها من التفسير، وان يرجع في فهم القران الى علماء الشريعه وعلماء التفسير وعلماء يعني اللغه. ليس كمثله شيء، الوجه الأول ليس كمثله شيء أي ليس كهو شيء. وأدخل المثل في الكلام توكيدا للكلام لكونهما بمعنى واحد، والآخر أن يكون معناه ليس كمثله شيء يعني ليس مثله شيء، وتكون الكاف هي المدخلة في الكلام. نعم، إما عن وجه أو تكون المثل هي التي أدخلت في الكلام، والتفسير ليس كمثله شيء يعني ليس كهو شيء، او تكون الكاف المدخله في الكلام فتكون المعنى ليس مثله شيء. ثم قال القاسمي وبقي ثالث وهو ان المثل بمعنى الصفه اي ليس كصفته صفه. ورابع وهو ما عول عليه المحققون ان المراد من مثله ذاته، ليس كمثله شيء ليس كذاته شيء، كما في قولهم مثلك لا يبخل، والمقصود أنت لا تبخل، على قصد المبالغة في نفيه عنه، فإنه إذا نفى عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى. ثم سلكت هذه الطريقة في شأن من لا مثل له سبحانه وتعالى. حقيقة هذه الآية

ليس كمثله شيء وهو السريع البصير. قال أيضا الذهبي: مقال متأخر المتكلمين أن الله سبحانه وتعالى ليس في السماء ولا على العرش ولا على السماوات ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارجه ولا هو بائن عن خلقه ولا مستطيل به. وقالوا: جميع هذه الأشياء صفات الأجسام، والله تعالى منزه عن الجسم. قال لهم أهل السنة والأثر: نحن لا نقول في ذلك، ونقول ما ذكرناه اتباعا للنصوص، ولا نقول بقولكم، فإن هذه السلوك نعوت للمعدوم. الكلب والنفس هو من صفة المعدوم، العدم هو الذي يقال فيه لا كذا ولا كذا لا كذا ولا كذا وهكذا. السلوك نعوت للمعدوم. تعالى الله جل جلاله عن العدم، بل هو موجود متميز عن خلقه، موثوق بما وصف به نفسه من أنه فوق العرش بلا سيده. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في الصاعدة الأولى: إن الله سبحانه وتعالى موثوق بالإثبات والنفي. فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك. والنفي كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباته. النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا ورحمة، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. لماذا؟ لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كلام ولا كمال. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفس متضمنا لإثبات المدح. ويعني أعظم دليل على ذلك آية الكرسي، فإنك إذا تأملت آية الكرسي وجدت فيها نفيا وإثباتا، لكن النفس الذي فيها يتضمن كمالا ويتضمن مدحا. يعني لو أن واحد أراد أن يعني يمدح ملك الملوك فيقول له: أنت لست بجبال ولا حزام ولا فوق ولا تحت ولا فقير ولا ضعيف ولا جبان ولا إلى آخره. يظل يعني يريد أن يمدحه، هل مثل هذا مدح؟ أما يظل ينفي عنه ينفي ينفي ينفي النصائح عنه، هذا لا يجوز أن يكون مدحا، لكنه يكون مدحا إذا تضمن كمالا وإثباتا لصفات كمال. فتأمل آية ولله المثل الأعلى، يقول تعالى: الله، وهذه الآية هي أعظم آية في القرآن الكريم، أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي، وإن يدل على خطورة تعلم الأسماء والصفات. هذا أمر من أركان العقيدة قبل أن ينبغ فيها، يعني وهذا شيء متفق عليه حتى بين عامة الفرق، حتى الأشاعرة وغير من الفرق كلهم يعطون هذا العلم عن الكرسيين أو الكرسيين العقيدة، يعني حزمه خطير حتى ينحرف فيه. إلا أن إلى أن نبغ في زماننا هذا بعض الجماعات الجاهلة التي دأبت تحقق وتنفذ من تعلم منهج السلف رحمه الله تعالى في باب توحيد الأسماء والصفات، وإلى آخر الكلام لا يقوله إلا من لا يبقى في أنفسهم، كأن يقول هذه الأشياء تفرق المسلمين، هذه الأشياء أمور نظرية لا يترتب عليها عمل. هذا كلام المساكين والفقراء في العلم، لأن حتى أهل البدع ما قالوا بهذا، إنما حتى مع الحرفين لكنهم متفقون جميعا على تعظيم وخطورة أصل أصول الدين، وهو علم يعني التوحيد، وخاصة توحيد الأسماء والصفات. واضح يعني وأدل على ذلك كثيرة جدا في القرآن الكريم. لما يعني ما كفر النصارى، كفر النصارى أصلا بسبب إلحادهم في أنهم ينسبون إلى الله ما لا يليق من الصاحبة والولد. كفر اليهود لأنهم وقفوا الله بالملالك كما قالوا: لعنهم الله، إن الله فقير ونحن أغنياء، وإن الله صارع يعقوب فصارع يعقوب إلى آخره، والعياذ بالله. فإذا المشركون أنفسهم كان كفرهم أساسا بسبب إلحادهم في باب الأسماء والصفات. وإذا تأملنا سورة الصافات خاصة في آخرها نجد كيف سمع الله سبحانه وتعالى وقبح فعل المشركين الذين وصفوه بأنه اتخذ ولدا. وخاطب السورة بقوله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون،

المعنى الذي أريد أن أقف عنده قبل أن ننتهي الليلة هو الإشارة الحقيقة إلى يعني موضوع من قبل الحقيقة أشرت إليه ضمن الكلام يتعلق بكتاب اسمه الرغماء 100 أولهم محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا ضمن كما ضمن غيري لأنني بعد ما قرأت هذا البحث ثوابت الدعوة من الكتاب والسنة ومخصوص في هذا الكتاب لاختيار لأحمد إله بالأستاذ محمود رضا المراد أو الأستاذ محمود مراد اكتشفت أنني ممن غير به كغير من المسلمين أن هذا الكتاب حصل عبث في ترجمته كتاب مات النهار المسمى الرغماء 100 أولهم محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذا المؤلف الخبير لا يفترق عن غيره من أعداء الإسلام من النصارى واليهود والمستشرقين الذين يدأبون في الطعن في دين الله وفي الصد عن سبيل الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا الكتاب ويتعرض دعوة عامة لنقد منهج الشيخ أحمد بلال رغم شهرته في هذا المجال ويشير إلى بعض المآخذ في هذا المنهج ويعني يذكر أن غياب العنصر العربي عن الدعوة يسلبها جوهرها. يقصد العنصر العربي كما وضح هو كل من نطق بالضاد ولو لم يكن عربيا نفسا ونسبا. واضح أن الإسلام ارتبط ارتباطا وثيقا جدا باللغة العربية ولذلك نجد البدع والضلالات والانحرافات تصير أكثر في الأعاجم. الأعاجم يكونون أقرب لماذا لبعدهم عن اللغة العربية وعن منابع العلم الشرعي كما حصل من مرزا غلام أحمد القدياني الذي خدع قومه بسبب جهله وجهلهم باللغة العربية حينما ادعى أنه نبي وأن محمد خاتم الأنبياء ليس خاتم الأنبياء وأن كلمة خاتم معناها إيه زينة الأنبياء خاتم الأنبياء يعني زينة الأنبياء مش خاتم الأنبياء الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. تعرض بعد ذلك لموضوع تصدير الأعاجم والحقيقة أنا كنت أود أن نقف وقفة كبيرة أوسع من هذا بس أن الإنسان شعر بالذنب لأنه من قبل تورط في ذكر هذا الكتاب في معرض السنة فنمر الآن عجالة سريعة وإنسان نرجو أن يأتي وقت نفصل فيه كلام بعض الشخصيات التي ينبغي التنبيه على منهجها وفي مقدمتهم روجيه جارودي. روجيه جارودي يشير هنا أيضا الأستاذ محمود براس إلى أن المعادل لبعدهم عن منابع العلم واللغة العربية يبدو جدا التفريع يعني يغرر بهم وأن يغررهم بمن يعني يتبعهم لماذا لأنهم يجهلون اللغة العربية فبالتالي يجهلون العقيدة والتوحيد والأحكام وغير ذلك. وجدنا كثيرا من الناس الأعاجم يعني يستمدون قوتهم من إيه من المناطق تكون مراكز مثلا ذات أمريكا الشمالية مراكز شمالية معينة أو مناطق معينة ومن خلالها يعني يدخلون أفكارا في غاية الغرابة ويضللون أناسا من أهل السنة ونأسف يعني بالذات النقص من الشيعة نأسف جدا لأن كثيرا من السلف كما أعرف هذا بكل تأكيد انحرفوا وارتدوا من منهج عوام أهل السنة إلى الأصحاب الشيعة والرافضة بسبب ما يردده بعض المضلين ليل نهار من أن الخلاف بيننا وبين الشيعة يبقى الخلاف بين الحنفي والمالكي والحنبلي والشافعي كذبوا وهم يعرفون أنهم يكذبون لأن الخلاف في الحقيقة هو خلاف في أصول الدين خلاف مع الشيعة خلاف في غاية الخطورة هو خلاف يمس أصول الدين ابتداء من القرآن الكريم نفسه واضح. فكثرة الدندنة هؤلاء الذين إذا أحسن الظن بهم نقول إنهم جهلة فقط وإلا إنهم يكونون مغرضين كما يعرفون أن هناك اختلافا أساسيا بيننا وبين الرافضة في أصول الدين ثم بعد ذلك يزيرون منهج الله. وبعض هؤلاء أنا أعجب مع عظم داعي في العلم يظل إلى اليوم يردد يعني عبارة إن إنه يجوز التعبد بمذهب الشيعة كما يجوز التعبد بمذهب الجمعية الإسلامية في إيران وغيرها كان يجوز تعبد مذهب الحنفي او الشافعي او ما كان تطبيق يعني ان انعمت فيكون صاحبه مغرضا، واما عن جهل فالجاهل لا ينبغي له ان يتبوأ يعني مثل هذا المقام ويتكلم في هذه الصلاه. فالاسف الشديد حصل انحراف وارتداد لشباب من اهل السنه بسبب هذا الانصاف الشيعي المحموم الذي استغل وركب على ظهور هؤلاء الذين يقولون انه لا فرق بين السني والشيعي، وان خلاف بين الحنبلي والشافعي مثلا او المالكي او الحنفي، مع ان هؤلاء المذاهب كلها مجتمعون في العقيده في مذهب واحد، وماذا اهل السنه والجماعه؟ ان هؤلاء تدين اخر، دين اخر تماما، كما قال الكسي رحمه الله تعالى لما اتاه وفد من الرافضه يريدون ان يناظروه، قال لا يصلح بين ناظرتكم مناظره، لماذا؟ لان لكم اصولكم ونحن لنا اصول، المفروض ان تتناظر تكون اصول واحده حتى يتم التحاكم اليها ويحسم النزاع، لكن اذا كانت اصول مختلفه فسيبقى الخلاف ولا فائده في المناظره. فقال لا يصلح معكم المناظره لان لكم اصولكم ولنا اصولنا، وبعباره اخرى لكم دينكم ولنا ديننا، ثم انكم فوق ذلك اهل كذب ونفاق، لان الشيعة لا يثق فيهم ابدا في المناظره لانهم يتعبدون بالكذب الذي يسمونه التقيه. واضح؟ طيب. بعد ذلك يشير ايضا لظاهره الحوار الديني ويقول للاسف الشديد تركيز على منهج الشيخ احمد زيدان اللي هو الاعتماد اساسا على الكتب على الاناجيل ويعني مما يعطيها نوع من التنكيل بنظر هؤلاء الناس، بل انه تم عن طريق هذا المنهج انتشار الاناجيل بين ايدي الدعاه الاعاجم لا بواسطه المنصرين كما هي العاده يوزعون الاناجيل، لا بواسطه الدعاه الذين ينتهجون هذا المنهج ويركزون عليه فينشغلون بحفظ ما في الانجيل عن حفظ ما في القران الكريم وبادله الانجيل عن ادله القران الكريم. ومن اكثر يعني مصائب الشيطان لبعض الدعاه شيء غريب جدا، يقول لك كيف نحاربهم بالقران وهم لا يؤمنون بالقران؟ هذا من البيت الخطير الشائع، كيف نقنعهم بالقران وهم لا يؤمنون بالقران؟ وليكن حتى لو لم يؤمنوا بالقران نحن مطالبون بان نصع اذانهم به ونجعل فيهم بالحق من القران الكريم، القران له سلطان على الخلق فوق سلطان المعالي، في القران الكريم قوه قاهره تؤثر على قلب من يستمع اليه كما راينا في مواقف كثير من المشركين مع كفرهم وعنادهم لكنهم كانوا يجدون العياذ القران تزلزلهم. فالقران حجه الله الى خلقه، والاحتجاج بالقران هو الاصل في محاسبه ومناظره الكفار. اصل القران هذا تعطيل القران عن الوظيفه الاساسيه التي انزل اليها القران من اجلها القران. فموضوع يعني تمرير هذا الاله الفخ وهو تعطيل الاحتجاج بالقران الكريم بحجه انهم لم يؤمنوا بالقران. نعم لا يؤمنون بالقران لكننا مطالبون بان نحاربهم بادله القران الكريم. طيب بعد ذلك ينتقل ايضا للكلام على ان كثيرا من الدعاه شغلوا بكتب النصارى عن طلب العلم الشرعي. قد يحتكون بمسلك شيخ الاسلام ابن تيميه انه اشتغل بالرد عن النصارى في كتابه الرائع الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح عليه السلام. صحيح، لكن اين انت من شيخ الاسلام؟ شيخ الاسلام ما واجه النصارى الا بعدما يعني نهل من العلوم كلها وارتوى منها فكان له في كل منها باع طويل وقدم راسخه، لكن انتم لا تحسنون يعني الف باء الاسلام. يتصدر اناس الدعوه هم يجهلون تماما اللغه العربيه، يجهلون التوحيد ويجهلون الفقه ويجهلون السيره ويجهلون كذا وكذا وكذا، لانهم عاجز لا تعاملوا مع هذه المصادر العربيه ويتصدرون للدعوه للإسلام. يعني أنا رأيت كثيرا جدا من الشباب الغرب بالذات في أمريكا، شاب صغير يكون يعني أسلم أول امبارح وعنده النهاردة أو بكرة مناظرات مع القساوسة وغيرهم باسم الإسلام، فكيف يناظر مثل هذا الشاب الحدث الصغير وهو لم يمر على إسلامه سوى بضعة شهور أو بضعة أيام لم يعرف فيها كلمة واحدة باللغة يعني العربية. أيضا يرعي هنا على موقف المسلمين انه مجرد انسان ينال شهره وصداره ويسلم ثم اذا يعني ايه بيصدر تصدير كانه شيخ الاسلام، ومتحدث في الإسلام وأخطر الأمثلة في ذلك هو ما حصل مع رودي جارودي. رودي جارودي الذي صدر على أن شيخ الإسلام ومفتي الأمام وحجة الإسلام في هذا الزمان شيء مؤلم جدا، مع أن الرجل يعني في عقيدة دخل وفتاة في غاية الخطورة، وهذا له حديث آخر. فأن جارودي آخرته ملخبطة لخبطة شديدة وفاسدة فسادا عظيما. بغض النظر هو معذور أم لا، لأنه حديث عهد الإسلام، لكن إذا كان هو معذور ما عذرنا نحن في أن نمرر أمثال هذه الأشياء الخطيرة كما سنبيت الله تبارك وتعالى. يعني طبعا موجود أن الحوار بالهزام ده موضوع الواحد ينال شهرة بسبب موقع سياسي أو كذا أو كذا. حتى الفنانين والفنانات أصبح الفنانين هؤلاء القوم مجرد ما واحد منهم يتوب الله عليه يصدر تصديرا عجيبا جدا، تنزح الفنانة التي كانت من قبل في وضع كذا وكذا، من يوم وليلة أصبحت مخفية تعقد المناظرات والمحاضرات والمنافسات وغير ذلك من الأشياء، وتبدي رأيها في الأحكام الشرعية، لا أنا رأيي في الموضوع الفلاني كذا، وتصدر وأصبحت وسيلة لترويج المجلات والجرائد أن يحدث حوار تفتي فيه الفنانة أو الراقصة السابقة فلانة في كذا وكذا وكذا من أمور الدين، دي المفروض أنها تقفل نفسها. يعني الفنان دول يكون نفسها تنسى نفسها يعني وظيفة، لا أن يصدروا كأنهم يعني شيوخ الإسلام. الأمر من ذلك ما يحصل في الغرب من تصدير تفسير أسلم أو سياسي أسلم أو مفكر عندهم أسلم فلم يمضي على إسلامه أيام حتى يعني إيه يعني يصدر هذا التصدير. فمعرفة قدر هؤلاء الناس وأنهم ما زالوا بعض يحبون في العلوم الشرعية والعلوم الإسلامية إن يعني يوقف يضع حتى لهذه الظاهرة من يعني إيه تصدير لهذه الصورة. ثم يبلغ إلى الكلام على تسيب المئة أو أعظم مئة شخصية في التاريخ، ألفه رجل مصراني أمريكي اسمه مايكل هارب، ضمنه قائمة بمئة شخصية عالمية درج كل واحد منها في مجال من مجالات الدين والسياسة والموسيقى وغير ذلك، وذكر سبب اختيار كل واحد منهم وجعل على رأس القائمة رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول الأستاذ محمود مراد يقول روايتك أخي الفارس لا تدع اختيار مايكل هارب للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون على رأس القائمة أعظم 100 شخصية في العالم يجهد عواطفك كما أن تعرف السبب حتى يتلاشى العجب. يجدر بنا هنا أن نطرح سؤال، لماذا اختار هذا النصراني محمدا صلى الله عليه وسلم كأعظم شخصيات في العالم بدلا من نبيه عيسى عليه السلام، ولماذا لم يثر رجال الكنيسة وقساوستها في أنحاء العالم وأكثر من زوجعة الفاتيكان على كتابه، ولما لم يحتج الفاتيكان على هذا الاختيار؟ هذه الأسئلة وغيرها لها أجوبة واضحة وجلية في النص الذي دون فيه هارب سبب اختياره محمدا صلى الله عليه وسلم على رأس القائمة. وسيتبين لك أن كل ما حوى هذا النص هو كتم للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه كلمة مديح له إلا في معرض الذم أو العجب. يقول إن أحمد بلاد سامحه الله قام بأخذ الفصل للنبي محمد عليه السلام دون أي اعتراض أو تعليق وأثبته في كتاب التشويه أو الاختيار. يقول أحمد بلاد ومن هذا البحث الذي كان إلى شخصيات لا نعرف مثل المسيح عيسى وموسى قيصر والاخوان رايت ما عرفت الاخوان عملوا ايه في السياره او الاختيار والاخوان رايت ونابليون وكثير وكولومبس ومايكل انجلو. ضمن هذه التوليفه صنف مايكل هارت محمدا عليه الصلاه والسلام رقم واحد، ثم ختم مايكل هارت الفصل عن حياته بالكلمات التاليه: ان هذا المزيج الفذ من التاثير العلماني والديني لا يؤهل بنظر محمدا ان يعتبر شخصيه ذات اقوى نفوذ في تاريخ الانسانيه. ثم تابع ذات قائلا وبتقديم الخاص حظينا بتقديم الفصل الكامل عن محمد عليه السلام من كتاب المئه نهايه الارض. يعني المؤلف اذن له بطرق اخرى في ان يعني ينشر هذا الجزء او هذا الفصل، وطبعا لانه بيكتبه وبيستسلم كيف. يقول مايكل هارت مؤلف الكتاب مبينا سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الطائفة يقول كفر الله من حكاية الكفر، يقول أسف محمد الذي جاء من أصول مغبورة واحدة من أعظم الديانات في العالم وأسعها، ثم صار بعد ذلك قائدا سياسيا ذا أثر عظيم. فإذا الدين أسفه محمد لأنه واحد من الله، كأن أي مذهب لديك هم يترخصون في استعمال كلمة محمد رزق، يعني إيه المحمدية، أحيانا يعبرون عن الإسلام في قوامتهم وكتابتهم في الغرب كلمة المحمدية تضليل حتى ينسبوا الدين إلى محمد عليه السلام. الدين ليس دين محمد إنما دين الله، فلا يصح أن يقال محمد رزق كما يقال المركزية أو الناصرية أو غير ذلك من الأديان. ثم يقول هذا الخبيث كان معظم العرب آنئذ مشركين آمنوا بآلهة كثيرة، إلا أنه كان في مكة عدد قليل من اليهود والنصارى الذين عرف محمد منهم بلا شك أول ما عرف عن الله الواحد القادر الذي يدير الكون بأجمعه. إذن برضو أن الإسلام أصله نسكة مكررة من إيه؟ من المصرانية أو اليهودية في زعم هذا الخبيث. ثم يقول هذا الخبيث ولما بلغ الأربعين اقتنع، ودي يعني لعبة الجماعة اللي يسمونها اللغة الإنجليزية في التلاعب في الألفاظ، يقول اقتنع لأن هذا الله الفرد الحقيقي، الله كلمه واختاره لنصر الدين الحقيقي، يعني القضية ليست قضية واحد لأن القضية اقتناع غير. ثم يقول عدو الله وفي عام 622 ميلادية فر محمد إلى المدينة خوفا على حياته والعياذ بالله، خوفا على حياته حيث عرض عليه فيها منصب ذو قوة سياسية معتبرة، وعلى إثر ذلك حصل على نفوذ جعله دكتاتورا فعليا. ثم يعلق الأستاذ محمود مراد على هذا بقوله ليكن معلومة أن قائمة الأساسية حلت إلى جانب أو الأنبياء الله طواغيت ورموزا في السياسة والعلم والموسيقى. وقد لا يلام مايكل هارت على تصنيفه هذا، فهو كافر ولا يقدر أنبياء الله حق قدرهم، ولهذا فقط صنفهم مع رموز الكفر. لكن المأساة أن يتسرق مسلم بكتابة مقدمة لكتاب ذلك الكافر، فيقول الشيخ بذات لم يطلب منا الموافقة معه، لم يطلب منا الموافقة معه، ولكننا لم نملك إلا أن نعجب ببحث الرجل وأمانته. طبعا كلمة قاسية جدا أن يصف الشيخ أحمد بذات سنفع الله مثل هذا الحديث لأنه أمين نعجب بأمانته، أي أمانة، وهو يعني يكذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويدعي أنه الذي أسس الإسلام وأنه الذي ألف يعني القرآن. ثم كل سر ذلك، وطبعا هذا كله بسبب البعد عن العلم كما قلنا، البعد عن اللغة العربية، وبسبب العاطفة الصادقة، ما نقول كيف هذه العاطفة لكنها غير رصيدة. يقول الشيخ زاد معبرا عن صحته، وإن أعجب ما في مخبته أنه وضع نبينا الكريم النبي المقدس محمدا صلى الله عليه وسلم في المرتبة الأولى في قائمته. وبهذا يكون هارت قد أكد دون أن يدري شهادة الله نفسه في آخر كتبه للعالم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم يقول الشيخ بذات أيضا ولم يعقب على هذا ولم يعلق، إن عيسى عليه السلام كنت في المركز الثالث بينما كنت موسى عليه السلام في المركز الواحد والأربعين. تخيل بقى بينهم كان واحد زبالة من بتوع الموسيقى أو بتوع التمثيل أو بتوع كذا أو كذا، يعني محمد رقم واحد، ثم عيسى في المركز الثالث، ثم موسى في المركز رقم 41، علما بأن موسى بأن محمدا وعيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام هم من أولي العزم من الرسل. طبعا قول هذا الخبيث إن نبينا جاء من أصول مغمورة أو أصول متواضعة أو مغمورة فقد كذب عدو الله لعنه الله، لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو من أشرف بيوت العرب قاصدة، وهو صفوة الله منهم كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل، ثم اختار من كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. ثم لم يمدحه لا صفة النبوة ولا الرسالة ولا الوحي، وإنما مدح بقوله بأنه قائد سياسي عظيم. فماذا نفعل لما أثر القادة السياسية؟ لكن لم يصل إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الحقيقة ذنب

وأنه سيد ونبي آدم وأنه أحب خلق الله إلى الله وأنه صفيه من خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أيضا هذا الخبيث: لقد كان محمد من جهة أخرى مسؤولا عن المبادئ الدينية والمبادئ الأخلاقية والعرفية. أضف إلى هذا أنه لعب دورا رئيسا في إشاعة الدين الجديد وتأسيس طقوس العبادة في الإسلام. طبعا لك فصل بالإسلام عن النظر الحقيقي له الذي هو الوحي يعني الإلهي. يقول أيضا هذا الخبيث: زد على هذا فهو مؤلف كتب المسلمين المقدسة القرآن، وهي مجموعة معينة من أفكار محمد التي اعتقد أنه أوحيت إليه مباشرة من الله. أيضا فلا أثر إليه حق بصفة النبوة والرسالة، فبذلك لا يبني عنه شيئا كل ما قاله. ينبه الأستاذ محمود مراد هنا إلى قوله: والعجيب أن الذي قام بترجمة هذا الكتاب بالعربية بعنوان المئة الأوائل يعني حدث منه كل ما يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم لا حتى لم يترجموا الكتاب بلغة، ربما استطلعوا هذا الكلام، لكن هذا في عالم الترجمة هذا تطبيق لمن هذه الصورة تلمع صورة واحد قائم مكذب كاتب ومثال منه العبارات التي ذكرناها والتي فيها إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يتعرضوا لها بتعليق أو تلميح أو يعني تصريح. مثلا مثال النص يقول: كان معظم العرب آنئذ عبدة أصنام آمنوا بآلهة كثيرة، إلا أنه كان في مكة عدد قليل من اليهود والنصارى، ومنهم بلا ريب تعلم محمد أولا عن الله الواحد الصادق الذي يحكم الكون كله. فكفر كفر من العبارة الترجمة: ومنهم بلا ريب تعلم محمد أولا عن الله الواحد الصادق الذي يحكم الكون كله. فطبعا بهذه الطريقة المؤلف ارتكب جريمة، هي أنه أظهر أقصد المترجم أو المترجمان أظهر هذا المؤلف الحديث بمظهر المنصف المتجرد. كان معظم العرب أنا إذن عرض أصلاً آمنوا بأنها كثيرة ووقف على هذا ورحتين عبارة إيه: ومنهم بلا ريب اليهود النصارى تعلم محمدا عن الإله القادم الذي يحكم الكون كله. واضح هذا. يعني هذا هو الحقيقة الموضع الذي حرصت على أن يعني أبينه إتمك بعض المؤثرات الأخرى على نفس منهج الشيخ أحمد ديلاس. يعني جاءت عبارة أخرى برضو من الحاجات اللي هيك نمت عن بعضهم عن دراسة التوحيد ومعرفة الطب الأنبياء، كتاب له محمد ديلاترال كتسر أفضيسة، يعني إيه الخليفة الطبيعي لعيسى. فلا يوصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انه خليفه لعيسى الا من حيث التسلسل الزمني، لكن بمعنى انه هو خليفه عن عيسى عليه السلام. طبعا هذا مما يتنافى مع الادله، لان عيسى انسب فقط الى بني اسرائيل، اما محمد فقد انسب الى الجن والى الانس. والادله طبعا كثيره من حديث الشفاعه وغيرها من احاديث ذات الذنب تدل على المنصب الرفيع للنبي عليه السلام، وانه ليس فقط مجرد خليفه لعيسى عليه السلام إن صح هذا التعبير، وقد ذكرنا ما فيه. أيضا للأسف الشديد ذكر ميلاد النبي الله موسى عليه السلام، وقال اختار الإله موسى عليه السلام وكان فارا من العدالة وكان فأساء. طبعا كلام ثانية، يعني تكلمنا عن هذا من قبل، أن الأنبياء لا يوصفون بالنقص أبدا. عدالة مين؟ عدالة فرعون، أن هو موسى عليه السلام تاب إلى الله سبحانه وتعالى من الخطأ غير المقصود، كان من قتل ذلك الخطي، ذلك الخطي قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفرني فغفر له، خلاص الله سبحانه وتعالى غفر له انتهى الأمر. فأما أن قال خارج من عدالة مين؟ عدالة المحاكم المسوية في عهد فرعون الذي كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، هذا شيء صعب. كذلك وصفوا بأنه كان فأساء، طبعا بينا من قبل الأنبياء منزهون عن النقص في حواسهم وفي بدنهم فضلا عن يعني أخلاقهم عليهم جميعا الصلاة والسلام. من الأشياء المؤلمة أيضا أن أحمد الشيخ أحمد ديلاس في عامة اقتباساته من تراجم معاني القرآن الكريم يعتمد على ترجمة مدخولة لعبد الله يوسف علي. وعبد الله يوسف علي في في في في ترجمته أو بتعبير أدق في تعليقاته في هامة الحاشية التي وضعها على ترجمة المعاني مصائب كبيرة جدا، مصائب خطيرة جدا في العقيدة. كبعض التعليقات تفيد أن متاع الجنة هو متاع روحاني وليس متاعا حسيا، وضلال في آيات الربا وغير ذلك من الانحرافات المعروفة. يعني أيضا شيء غريبة جدا، يعني جماعة الأعاجم دول حقيقة مش عندهم يعني حس يتساءل حتى أشياء صعبة تجد وعدهم عن منابع العلم. يقول مثلا الشيخ بذات: لو كان عيسى عليه السلام يابانيا بدلا من كونه يهوديا لأقدم على الانتحار بطريقة الهيراثيري النبيلة. ومن المحزن أنه كان من أسعى رسل الله حظا إذ كذبته أسرته ولم يصدقه إسلامه. نعم، الأسلوب ليس فيه التوحيد الواجب في حق نبي الله عيسى عليه السلام. وبعدين إيه موضوع الانتحار على طريقة الهيراثيري؟ كلام بشر. طريقة الانتحار دي يقدم عليها من أهيل من الجوديين يتفق بطنه بألة الحدة. ما هذا الهراء وهذا الكلام؟ نعم، يعني والله ما نظن به ذلك، يعني ما نظن معاذ الله أن نظن أنه من ده، لكن هو الحقيقة هو الجهد في لغة العرب وعدم التعلم والتأهل قبل التصدر في الدعوة الإسلام، لكن معاذ الله أن نظن به ذلك. يا أخي الله يسامحك. يقول أيضا هنا: وتحمل المأساة بأن بلاد حاز على سمعة في الدعوة الإنجيلية فحصر همه في حفظ الأناجيل القديمة والجديدة عن ظهر قلب، فصارت هي مصدر علمه، ولعدم معرفته باللغة العربية اعتمد ولسوء حظه على ترجمة معاني القرآن، واقتصر لسوء حظه أيضا على ترجمة يوسف علي التي تغطي بالأخطاء العقدية والسريان. فيعني كل لو كان خيرا لسبقونا إليه. ما رأينا أبدا من السلف من استغرقته الدعوة بالإنجيل بهذه الصورة، استغرقته تماما بصورة يعني كأن الإنجيل حجة، يعني ونحن نعلم كيف غضب النبي عليه السلام حينما رأى صحيفة من التوراة في يد بعض الصحابة. هذه بعض الإشارات فقط تتعلق بهذا الأمر. طبعا أنا عارف أن أخذتكم الليلة، أعتذر عن ذلك، لكن لنا نضطر نتكلم لأن من سبق من قبل بناء على الترجمة العربية التي حدثت منها مواضع الشتم والأسف قام المترجمان هذه صورة بتلميع صورة مايكل هارت ووصفه كأنه رجل إيه يعني منتصف، وحقيقة ما أنصح بل أجحف وظلم نفسه وظلم الحقيقة معه بما نسبه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم.